المسلمون واهتمامهم بالنظافة. رغم انشغال المسلمين في العصور الوسطى بالجهاد ونشر الدين الإسلامي وإعادة ما تم الاستيلاء عليه من قبل المعتدين الصليبيين، لم ينسوا أن لأنفسهم عليهم حقا، وأن دينهم العظيم قد حثهم على الاعتناء بالجسد ونظافته ولبس أجود وأجمل الثياب والتطيب بأجود أنواع الطيب، معتنين ومطبقين قول رسول الله إن الله جميل يحب الجمال. فقد رسموا هذا الحديث على أرض الواقع واعتنوا بأنفسهم، حيث صنع المسلمون قديما أنواعا عديدة من الصابون المعطر والذي يستخدم في الحمامات، وانتشر بينهم قبل أن يصل إلى بلاد أوروبا. وقد كتب علماء وأطباء المسلمين كتبا كثيرة تتحدث عن الجمال وعن صناعة كل ما يعين على الاهتمام بنظافة الجسد، كالصابون وما يدهن به الشعر من الزيوت وما يفيد الجسم ويقويه، وكل ما يخص الفم ومستحضرات التجميل وصبغة الشعر وطريقة إزالته وغيرها الكثير. وقد أورد قبل 1000 سنة الطبيب الجراح الزهراوي في كتابه الطبي التصريف فصلا كاملا عن مستحضرات التجميل، أطلق عليه اسم طب الجمال، حتى إنه شرح فيه عن طرق تبييض الأسنان وتقوية اللثة وتعطير الفم، وهو ما لم يكن معروفا لدى الحضارات الأخرى غير المسلمين. كما أن الزهراوي تحدث في كتابه عن العطور، ومن جمال ما كتبه أنه يقترح أن تحفظ الثياب في مكان مليء بالبخور كي تفوح رائحة عطرة عند ارتدائها. هذا الاقتراح يدل على عناية المسلمين بنظافتهم أشد العناية، واختيارهم لأجمل ما يلبسون، وانتقائهم أجود ما يضعون من عطور. أيضا كتب الزهراوي اقتراحا عن مزيل العرق مدور الرأس الموجود بيننا هذه الأيام، وعلى لواصق مزيلة للشعر ومحاليل لتسبيل الشعر المجعد ومراهم لحماية البشرة من الشمس. كل هذه الاقتراحات والابتكارات قبل 1000 سنة، وهذا مما يدل على عبقريته وعلمه. كما أن الكندي، وهو صيدلاني وطبيب للعيون وكيميائي وفيزيائي وعالم في الرياضيات، قد كتب في القرن 9 بالكوفة كتابا في العطور بعنوان كيمياء العطر والتصعيدات. تضمن كتابه أكثر من 100 وصفة للزيوت العطرية والمراهم والمياه المعطرة وغيرها الكثير. إن صناعة العطور والتي ظهرت قبل قرون وانتشرت حاليا بأسماء وماركات عالمية، أول من بدأها ومهد الطريق لها هم العلماء المسلمون الذين أبدعوا في وصف طرق صناعتها، وكتبوا العديد من المؤلفات وحفظوها لمن بعدهم. أيضا حملوا العديد من صناعاتهم العطرية كهدايا إلى أوروبا عن طريق التجار، حتى وصلت إلى فرنسا، حيث وجدت صناعة العطور هناك المناخ المناسب فازدهرت حتى هذا اليوم.